جمالا لنا عن حسن القيام كل هذا من بركات المولد للنبي الهاشمي المجد. كل هذا من بركات المولد للنبي محل الحجرة والروضة وخوخة الصديق، عاشت تمر المدينة وتراب العديد. اتصبح بالعجوة سبع على الريق، اتصبح بالعجوة سبع على الريق. سنة طه رسول الله الراحلية، صلي بكوبا ركعتين تعادل لك عمرة، وعرج على القبلتين ولا تنسى أمرة ويحبوها. فينا انت فينا.